الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، أول إسناد فقط وبعد كده أتكلم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الآداب. وكتاب الرقي المرضى والرقي، الأدب خلص، ماشي تفضل. استحباب، بوب الإمام رحمه الله باب استحباب رقية المريض. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا، وقال استحباب، هذا رجح الإمام النووي الآن كما قلنا ما يتبنى المذهب، وقول الجماهير أهل العلم من السلف والخلف أنها على الاستحباب وليس على الوجوب، مع أن هذه الرقية من باب التداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، تداووا هذا أمر وللوجوب. فهو قال بأنها الاستحباب، لأن أبا بكر رضي الله عنه عندما جاءه الطبيب قال: نأتي لك بالطبيب، قال: لا، الطبيب قد رآني. قالوا: ماذا قال لك؟ قال: قال لي إني فعل لما أريد. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا. نعم. وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن الهوي فقيه خراسان وقرين الإمام أحمد، إمام أو شيخ الإمام البخاري. نعم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير واللفظ له: حدثنا. ذي التصنيف هذا عند الإمام مسلم يفرق بين اللفظين. نعم. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي، ومن ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن الأعمش، الأعمش هذا من أساطين المحدثين، ثقة ثبت وإن كان مدلسا، لكنه كما قال الإمام الذهبي إذا قال حدثنا فعض عليه بالنواجس، روى له الجماعة. عن أبي الضحى، يراجع. عن مسروق، مسروق أبو عائشة، وأكثر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو من خيار التابعين، وأيضا عن عبد الله بن مسعود ثقة ثبت روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي كما قال الذهبي: عائشة أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، هي أعلم نساء العالمين، وهي أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: لست عن الرجال عن النساء أسأل عن الرجال. قال: فأبوها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي، ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. بأبي هو أمي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدع له قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر: فدعا له وقال: وأنت الشافي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. جزاك الله خيرا. ومثلا هو كان الحديث الثاني: بسم الله. نعم. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم. هذا في الباب، نفس الباب. طيب، عامة هذا الحديث أيضا حديث الرقية، المرض كما قلنا هو بلاء من الله جل في علاه، ولابد للمرء أن يأخذ بأسباب الشفاء، لقول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الله جل في علاه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أحد وضع بيده اليمنى، مسح بيده اليمنى عليه. قال العلماء: واختار النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى لأن التبرك في هذا من باب التبرك، أو البركة في اليمين، وهذا صحيح، البركة في اليمين وليس التبرك. التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق بغيره لا، كما سنبين، لكن هي البركة في اليمين. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء، في ترجله وتناوله، وايضا في لبس بابي هو وامي، اما الاخرى فكان يجعلها لقضاء الحاجه، فكان يمسح بيده اليمنى ثم يدعو بهذا الدعاء العظيم: رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هو يقول رب الناس اذهب الباس، او اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي، هذا سجع، والعلماء يرون بان السجع مكروه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من اخوان الكهنه. الحق بان السجع له حالان: الحال الاولى سجع يقف به امام يتقعر بلسانه ويعني يظهر الفصاحه والسجع ليمنع حقا أو ليخفي حقا، يعني يكون ألحن بجدله بحجته أمام الناس، يكون خطيبا بارعا ولكنه فارغ العلم، لكنه يبهر الناس بحسن بجزالة اللفظ وبحسن فصاحته وبيانه، فهذا الممنوع. هذا العلماء قالوا هذا هو الممنوع. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بالوليدة على الرجل الذي قتلت امرأته امرأة أخرى، فقال: كيف أضمن أو كيف أغرم من إيش؟ من لم من ما أكل ولا ما شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، مثل ذلك يطل. هو سجع لكنه سجع وقف فيه أمام النص، لأن سلم جعل الوريدة، جعل الغرام عليه الدية، فقال له: كيف أغرم من ما أكل ولا ما نطق ما أكل ولا شرب، أو ما شرب وما أكل ولا نطق ولا استهل، مثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من إخوان الكهنة. ذلك العلماء قالوا السجع الذي لا تكلف فيه ولا تقعر، وجاء هكذا جزلا مع المرء، فهذا ممدوح لأنه من حسن البيان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، فالبيان يؤثر في الناس وفي قلوب الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذهب الباس رب الناس، كان سجعا غير متكلف، كان سجعا غير متكلف، وفيه أيضا كما قلنا فيه التفاؤل، لأن هذا السجع يقول أذهب الباس رب الناس إشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، فيه أيضا يعني ترويح القلب إلى التفاؤل، وهذا أصل أمر مأمور به شرعا، وهو مقصد من المقاصد، على أن التفاؤل يؤدي إلى حسن الظن بالله جل وعلا، عكس التطير، فالتطير جعله سلم من الشرك لأنه يؤدي إلى سوء الظن بالله جل في علا. المسألة أيضا يقول أذهب الباس رب الناس، فتوسل سلم هنا بعدما سجع أيضا توسل سلم بالربوبية باسم الله الرب، وهذا مناسب جدا لما فيه، لأن المرض والعلة من الله جل في علاه، والذي يشفي هو الله جل في علاه. الحق بأن الطبيب ليس طبيبا، الطبيب هو سبب من الأسباب، ولذلك سلم قال: لا إنما الله الطبيب، أنت لست طبيب، هو سبب من الأسباب. فلذلك ناسب أن يقول أذهب الباس رب الناس، لم يقل يا رحمن يا كريم يا جواد، لم يقل يا الله، قال أذهب الباس رب الناس. لما؟ يعني يا رب الناس. لما؟ لأن الربوبية لوازم الربوبية العطاء والمنع والقوة والقدرة والشفاء والمرض، كل ذلك من لوازم الربوبية، فناسب أن يتوسل باسم الرب. لذلك قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، الرب هو الذي يشفي، لأنه القادر على أن يفعل، أن يقول للشيء كن فيكون. قوله اشفي أنت الشافي، هنا أنت الشافي، هنا بعض العلماء يقول هذا اسم من أسماء الله، هذا خبر، خبر عن الله، خبر عن الله، وبعضهم يجعله اسم من أسماء الله جل في علاه، قد ثبت به، لأنه ثبت قال اشفي أنت الشافي. فبعضهم يقول بأنه لو كان في درجة أنه كله حسن وليس له وجه من الوجوه ليس بحسن، فيكون اسم من أسماء الله جل في علاه، والحق أنه خبر عن الله جل في علاه، لأنه دعا أولا بفعل الله جل في علاه وقال اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، فهو خبر عن الله جل في علاه. وهل يتوسل به؟ لأنه ممكن يكون هذا من التوسل، قلنا نعم، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام تيمية، قال: والخبر الأخبار عن الله جل في علاه يستطيع المرء أن يدعو بها، يتوسل بها إن كانت حسنة، يعني لها معنى الأسماء الحسنى، وإن كان لم يكن اسما هو من الأخبار، لكن إن كانت حسنة وفيها الحسن فله أن يتوسل بها. وهذا الذي يريحك جدا عندما يأتي الإنسان يقول لك: لا، الأسماء ليست توقيفية، وقد قال الإمام أحمد حنبل هو أعلم منا ومنك: يا غياث المستغيثين. قلنا نعم، هو يقال يا غياث المستغيثين، وإن دعا بالخبر وليس بالاسم، يعني هذا هو بيدعو يتوسل الله بفعل الله جل وعلا أنه يغيث المستغيث، فيا غياث المستغيثين هذا من باب الخبر عن الله جل وعلا، الخبر عن فعل الله جل وعلا، الخبر عن عطاء الله جل في علاه، يا غياث المستغيثين. فتوسل باسم الرب، وهذا ناسب أن يتوسل بهذا الاسم. اشفي أنت الشافي، أيضا الشافي يعني كما قلنا، قال بعضهم بأنه اسم، والآخرون وهم المحققون قالوا ليس باسم، هو خبر عن الله جل في علاه. ويمسح بيمينه تبركا باليمين مكان الألم، وقد قال بعض علماؤنا هذا من باب التفاؤل، أنه يأخذ كأنه لما يمسح بيمينه على المرض أو على المكان الذي فيه التقرحات أو المكان الذي فيه الألم، فإذا مسح عليه كأنه يسحب منه المرض ويخرجه في الخارج، وهذا ليس بعيد على الله في علاه أن يكون هذا بسبب الدعاء الذي يدعو به إذا دعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لو دخل على مريض ما لم يكن قد قضى, يعني ما لم يكن قد شارف على الموت, إذا قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا فإن الله تعالى يشفيه. وهذا الذي جاءه الرجل القارئ الراقي الصاحب الجليل, يعني أخذ بريقه وقرأ عليه الفتح سبع مرات فكأنما نشط من عقال, فهذه أدوات الله تعالى بيان فيها أنها تكون يكون فيها الشفاء. فهو وضع اليد ومسح اليد معناها أنه كأنه يسحب هذا المرض ويدعو. طبعا الأطباء عندهم خوت فيما يفعلون, يعني الله جل في علاه أعطاهم قدرة معينة فهم يحسبون أن الشفاء بأيديهم. وإذا قلت له يعني أنا كنت أمشي وكان والدي مريض جدا, أنا أتذكره الآن في المستشفى, فقلت له طب دعني الأول أرقيه, قال لي يعني دعك من هذا بقى, خلينا في مسائل الأشعة جات وبتاع. قلت له تعرف أنت دعنا منك أنت, خليك في الخلف. أنا بنت له قلت له أنت جاهل, فإن كنت جاهل ما أنا الآن في أجهل تخصصك فلن أتكلم به, لكن أنا بتكلم على ما هو فوق تخصصك, أنت جاهل فعلى جنب انتهى الموضوع. لأن أنا كلمته بأدب وقلت له دعنا بس نرقيه, لأنه الأصح أن أنا دائما إذا نزعت في مسألة فيها مقدمات ونتائج, ومسألة هي مسألة ما فيها إلا التجريب, ودي هي كلها الطب كله نظريات تصيب وإيش وتخطئ, إنما أنا عندي وحي أصلا يصيب ولا يخطئ. المسألة بأسرها في هذا الوحي إن كنت صادق, المسألة بأسرها تحتاج إلى الراك أن يكون مستقنا في ربي جل في علاه, وأنه إذا قال بهذا الدعاء قال بالدعاء وهو مستيقن. إذا كان كذلك الأمر ينتهي. أنا أعرف ناس يعني جاءهم شيء في في في في البدن لا يخرج, لكنه أخذ ماء زمزم وقرأ عليه ووضعه وهكذا وهو يستيقن بأن فيه شفاء, ما في إلا ساعة واحدة وذهب عنه ما وجد. في المسألة كيف تعامل ربك يأتيك. فالحق بأنه يمسح بيمينه كأنه يسحب الألم, لأنه الآيات هذه ممكن تفعل ذلك. والله تعالى قد قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, والحمد لله أنه مجرب. يعني المسألة ليست كلام نظري بضم الكلمات بعضها لبعض, هو مجرب وقد حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع غير النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب أن عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الوجع, وهذا مرض الموت, كانت تقرأ المعوذات, لأنها كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما يتعوذ بالمعوذات وينفث بها ويمسح بها جسده, فعلمت أنها رقية فكانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ المعوذات وتنفث فيها وتمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لنا أمران, الأمر الأول أنها ما مسحت بيدها مع مرض النبي صلى الله عليه وسلم, مع الشدة على النبي صلى الله عليه وسلم, مع اللأواء, ومع ذلك كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنها تلتمس بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأثار النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصيل من ديننا, هو أصل من عقائد من عقيدتنا. البركة كل البركة في النبي صلى الله عليه وسلم, في كلام النبي صلى الله عليه وسلم, في زي النبي صلى الله عليه وسلم, في لباس النبي صلى الله عليه وسلم, أيضا في ريق النبي صلى الله عليه وسلم, في شعر النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا كثير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بصلح الحلوى بالحلق فلم يأتمروا بأمره, ثم ذهب مغضبا على أم سلمة فأشارت عليه أن يذهب أن يدعو الحلاق, فجاء فحلق الشعر فكان يعطي لأبي طلحة وهو يوزع شعر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يتبركون به. عمر بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد أتقتل أتجدع أنفك بيدك, أما أرأيت أحدا قتل قومه غيرك, ثم قال له ما أرى حولك إلا أوباشا أو أشوابا إلى آخر الحديث, لكنه في الأصل أنه نظر إلى الصحابة وما يفعلون الصحابة معه فرجع إلى مكة قال ارجعوا والله الذي لا إله إلا هو إني قد وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة على النجاشي فلم أرى أحدا يعظم أحدا مثل تعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا والله الشاهد سيأتي ما تكلم بكلمة إلا وكأن على رؤوسهم الطير وما يحد أحد منهم النظر في وجهه بأبي هو وأمي, قال ما تنخمت نخامة إلا وقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجسده تبركا. ولذلك أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه كانت تحتفظ بجلجل فضة, وهذه أيضا فيها دلالة أنه يمكن استخدام الفضة على غيرها عند من يستدل بذلك, بجلجل فضة وعاء فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستشفي به, حبسته معها تتبرك به بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي لما دخل على أم سليم وهي كانت من يعني الأخوال, هي كانت أصالة في رضاعة بينها وبينها, عشان ما أحد بقى يقول لا هو محرم لكل الأجنبيات وكانت تفليه, لا هي من المحارم. دخل فنام, فلما نام استيقظ على الأمر الغريب, وجد أم سليم خلفه وتأخذ الوسادة وإيش وتعصر الوسادة. قال ماذا تفعلين؟ قالت أريد عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذته أيضا وأخذ العرق النبي صلى الله عليه وسلم تستشفي به. فالتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد حنبل يقال أنه كان في الشدة واللواء التي وقعت فيه مسألة فتنة القرآن كان معه شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يحتفظ بها، يخرجها ويجعلها في عينه وفمه يتبرك بها. فالتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الخير الكبير. لذلك عائشة قالت كنت أمسح بجسده بيده التماسا للبركة. فلما فعلت ذلك دفع يدها ثم قال لها دعيني، اللهم اغفر لي. قال اللهم اغفر لي، اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى. هذا الأمر إخوتي الكرام هو لما قال دع، لما دفعها لا ليس دفعا للتداوي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم خير، انتهى الأمر. هو علم أن بدنو الأجل، خير النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الملك يخيره بين الدنيا وبين الآخرة، واختار ما عند الله جل في علاه. فلما شارف على انتهاء الأجل وعلم بذلك من الأمارات التي أتته دفع يدها وقال اللهم اغفر لي. هناك إشكال، اللهم اغفر لي كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره اللهم اغفر لي؟ ممكن يكون في مقدمة العمر، في قبل العمر إذا قال بذلك لا إشكال، الإشكال في آخر العمر. ليش الإشكال؟ لأن الآية نزلت صريحة بقول لا دل في علام، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإنه من عسر يسرا إلى آخر. وأيضا في سورة الفتح قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك يقول اللهم اغفر لي. هذه فيها دلالات. الدلالة الأولى لا يأمن أحد مكر الله دل في علام، حتى ولو الأنبياء، حتى ولو الأنبياء فهم أحوج ما يكونون إلى مغفرة الله ورحمة الله. لا يأمن أحد مكر الله، لا نسب بين الله وبين عبادي. لذلك إبراهيم عليه السلام قال وجنوبني، وهو أبو الأنبياء، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك إبراهيم التيمي قال يا لله من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام، يا لله من يأمن البلاء بعد إبراهيم. لذلك قال وسلم اللهم اغفر لي. وهذا هو مقبل على أمر رهيب، مقبل على أن يمسل بين يدي الله جل في علاه، لا سيما أنه قد تحمل أمانة لا يتحملها الجبال، لا تستطيعون تحمل هذه الأمانة. فقال اللهم اغفر لي، ثم دعا بدعوة آخر. طبعا المغفرة لتعلم أخي الكريم، المغفرة ينزل تحتها الرحمة، والرحمة تنزل تحتها المغفرة. إذا انفرد اجتمع، يعني إذا انفرد في الذكر كانت المغفرة نزلت تحتها الرحمة، إذا كانت الرحمة نزلت تحتها المغفرة، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فالمغفرة الأصل المغفرة الستر، ستر، والرحمة عدم العقوبة. فهنا الستر والغفر بأنه محى عنه سيئة وأيضا لا يعاقبه عليها. قال اللهم اغفر لي، ثم قال واجعلني مع الرفيق الأعلى. مع الرفيق الأعلى أشكل على العلماء فاختلفوا فيه، فقالوا الله النبي صلى الله عليه وسلم طلب الصحبة. هذه أيضا هذا التفات لما سنبينه من الأفضلية، أنك لابد أن تطلب الصحبة التي تكون معها، وهذه أمر رئيس في نجاتك أو هلاكك، لأن المرء بالبيئة التي يكون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم رفيق الأعلى، فاختلفوا على الرفيق الأعلى، من الرفيق الأعلى؟ فقالوا هم الملائكة، هم أعظم الخلق عند الله جل في علاه، والملائكة هم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال اللهم رفيق الأعلى مع الملائكة وأيضا مع النبيين. وقيل بل الرفيق الأعلى هو الله جل في علاه، يقصد بذلك الله جل في علاه، لأنه سيكون في جوار الرحمن، فهو يطلب ذلك، يطلب جوار الرحمن ومع الرفقة أخرى. طالما في جوار الرحمن يبقى إذن أيضا الملائكة معه في الصحبة وفي الرفقة، وهذا الراجح الصحيح. ثم قال اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل إذا شرف على الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وهذا يأتي كما استشكالت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأينا يحب الموت، أينا لم يكره الموت؟ فقال ليس ذاك، إن العبد إذا كتب الله له النجاة بشره بذلك، فحينما يبشره فيقول قدموني إيه؟ قدموني، فيحب لقاء الله جل في علاه ويسرع إليه. فالله هنا يحب لقاءه، وإذا بشر بما يسوءه فإنه يكره لقاء الله جل وعلا، والله يكره لقاء. لذلك يقول الله جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي إيش في السجين، كذب عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في السجين. المسألة الرابعة للتالي، هذه المسألة أن عائشة قالت وكان إذا مرض أحد من أهلي نفث عليه بالمعوذات. كان إذا مرض أحد من أولادي وهو دخل طبعا على بناته وعلى أولاد بناته، فكان إذا وجد مريضا فإنه ينفث في يده. النفث هكذا بريق، نفخ بريق، النفث غير النفخ، النفخ بدون ريق، النفث بريق. وهذه أيضا فيها ما فيها من الدلالة على التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم. طب غير النبي صلى الله عليه وسلم نقول يفعل ذلك اتساءا، يفعل ذلك اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينفث يقرأ المعوذات وينفث بيده ثم يمسح بعد ذلك بالجسد. وهذه كما قلنا تبرك أيضا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل البركة ثبوت الخير، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا فعله أن يعني يرفع المرض ويشفي جميع المرضى. لكن هنا أيضا نلتفت بأنه كان إذا مرض أحدهم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الأرحام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني قالت من أهلي بلوا أرحامكم ولو بالسلام، وتفقد يعني أقربائه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يصل الله رحمه ويغفر لنا التقصير على هذا، من أراد أو من رام أن ينسأ له في عمره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. المسألة الأخيرة في هذا الباب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل أيضا دعا بالمعوذات ودعا بهذا الدعاء، قال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. هذه طريقة في الرقي، هذه طريقة في الرقي، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حبيبي. نعم في مسلم وفي غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل بإصبعه هكذا ويضع يده على التراب بهذه الرقية ثم يرفع فيضعها على المريض ويقول بسم الله ربنا تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. هذه من طريقة الرقية التي كان يفعلها، ينفث أو يفعل ذلك بالمريض بإصبعه. وهذا أيضا بعض العلماء يقولون بأن التراب طهور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم. نعم، فكان يفعل ذلك ويضع هذا الريق ريق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التراب، فقالوا هذا يجعل المكان يعني طبيا بقى هنا يجعل المكان ليس لينا حتى لا يجمع القاذورات او لا يجمع الصديد وغير ذلك، فيمكن يعني يساعد في شفاء المرض في هذا الباب. وهذه طريقه ايضا من طريقه الرقيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالرقيه. الباب الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا رقيه الا من عين أو حمى، وهذه إن شاء الله تكون غدا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.